أقول حتى صباح الخير من مبسمك غير، ناصرت بعيونك أعانك صباحي، قلبي يحبك يا غلاتي كم الطير، يا وين تمضي في دروبك رياحي، لك في ضلوعي كل محبة وتقدير، لك في ضلوعي كل محبة وتقدير، وياك ألقى راحتي وانشراحي، يلي حنانك دون هالناس والغير يغمر كياني من جميع النواحي، ربي يصونك ربي يصونك دوم والقاك بالخير، يا يمه وبحضنك أبنسى جراحي. أمي حياتي وجنتي، أنت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل. أمي حياتي وجنتي، أنت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. للقلب سعادة من رضا، والكون عطرا من شدا، كل على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كل على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري يا الودود، يا أغلى من كل الحشود، المدح فيك حقك قليل، أمي كل فداك.